الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب ضوابط الحلال والحرام وأثرها في التصور الشرعي والوعي الإدراكي الفهمي. وقد وصلنا إلى بداية الضابط 23 من هذه الضوابط، فقلت ومن هذه الضوابط في الحلال والحرام صورة اجتماع الوجوب والتحريم في فعل واحد والتعامل بينهما مع دخول المباح فيهما. قال ابن القيم في مدارك السالكين، وهي مسألة دقيقة استنباطية، فقال رحمه الله: من توغل في ذنب دخل في الذنب وتوغل فيه بشدة وعزم على التوبة منه ولا يمكنه التوبة منه إلا بارتكاب بعض هذا الذنب، انتبه، فمن أولج في فرج حرام ثم عزم على التوبة قبل النزع، قبل أن ينزع من الرحم، هل هو جزء من الوطن؟ وكمن توسط أرضا مغصوبة ثم عزم على التوبة ولا يمكنه إلا بالخروج الذي هو مشي فيها في الأرض المغصوبة وتصرف، فكيف يتوب من الحرام بمثله؟ قال: فهذا ما أشكل على بعض الناس، كيف دعاه ذلك إلى أن قال حتى دعاه ذلك إلى أن قال بسقوط التكليف عنه في هذا الفعل الذي يتخلص به من الحرام، تاء ولا مش نون، يتخلص به من الحرام. قال: كأنه لا يمكن أن يكون مأمورا به وهو حرام، وقد تعين في حقه طريقا للخلاص من الحرام لا يمكنه التخلص بدونه، فلا حكم في هذا الفعل البتة، وهو بمنزلة العفو الذي لا يدخل تحت التكليف. هو يبين لك هذه الصورة المهمة التي زعموا أنها ليست من مسائل التي وكأن هناك مسائل لم تدخل في قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. طيب، قال: وقال الطائفة: بل هو حرام واجب. ازاي ده؟ قال: فهو ذو وجهين مختلفين، كالانشغال عن الحرام بمباح، كما بيانه المرة السابقة والتي بعدها قبلها. فإن المباح إذا نظرنا إلى ذاته مع قطع النظر عن ترك الحرام قضينا بإباحته، هو يشتغل بالمباح حتى لا يقع في الحرام، كمن اشتغل بجماع زوجته وهكذا. وإذا اعتبرناه من جهة كونه تاركا للحرام كان واجبا، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الحرام إلا بعدم فعله أو بتركه فلا بد كذلك. قال: كان واجبا، نعم، غايته أنه لا يتعين مباح دون مباح، فيكون واجبا مخيرا. قالوا: وكذلك الصلاة في الأرض المغصوبة هي حرام وهي واجبة، وستر العورة بالثوب الحرير كذلك حرام واجب من جهتين مختلفتين. يعني إيه؟ مسألة الجهة المنفكة، رجل يصلي في أرض مغصوبة والأرض المغصوبة حرام، وصلى في ثوب حرير والثوب الحرير حرام، ولكن قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فهنا انفكاك في الجهة حدث، هو يصلي وفي أرض مغصوبة أو في ثوب حرام، فهنا ليس هناك من شروط الصلاة أنه لو صلى في ثوب مغصوب في ثوب حرير بطلت صلاته، كما في حديث البخاري ومسلم من مسألة الوضوء، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فليس هناك شرط، ليس هناك شرط، فاجتمع الأمران فالجهة منفكة وكذلك الأرض مغصوبة. ليس هناك دليل على أنه من صلى في أرض مغصوبة أو ثوب مغصوب فصلاته باطلة، ليس كذلك. إن الحسنات يذهبن السيئات، فهنا انفكاك في الجهة، ففي هذه الحالة صلاته صحيحة وغصبه حرام ولبسه للحرير حرام. قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، هذه صورة للجهة المنفكة. ولا تزر وازرة وزر أخرى. البعض بعض أهل العلم قال الصلاة باطلة، ليس كذلك. طيب قال نعم، إن كانت صلاة مجزئة، نعم مجزئة بلا خلاف، على من رجح هذه المسألة، وده الراجح إن شاء الله. فكما بينت في حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فصدقه بما يقول فلا تقبل له صلاة 40 يوما. فهنا نقل النووي في شرحه قال وإجماع الأمة على أنه أن هذه الصلاة تجزئه ولا يطالب يوم القيامة بصلاة 40 يوما. فهنا معناه أنه قال في قوله وبعض أهل العلم تقبل صلاته وهي مجزئة ولكن لا ثواب له. وقد تعقبت على كلام النووي وقلت قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ففي هذه الحالة صلاته مقبولة ولكن هناك حسنات وهناك سيئات وهناك مساواة بين ذلك، وهذا يخصم من ذاك وهكذا، فهي تجزئه يعني. قال ابن القيم والصواب أن هذا النزاع هذا النزع في ألف زيادة، أن هذا النزع إخوة لا تكلف نفسها بارك الله في بشراء ما عندنا هنا المية في الثلاجة، لا أريد منكم بارك الله فيكم أن تبذلوا مالا، المية موجود وشكرا لك بارك الله فيك. والصواب أن هذا النزع من الفرج والخروج من الأرض توبة ليس بحرام. انتبه لهذا الكلام، كلام مهم. طب المسألة كده، طب يعني أخرج إزاي وأتوب إزاي؟ لابد من بيان ولابد من سبيل للخروج، فهذا الذي قالوه لا يستقيم. لذلك قال ابن القيم أن هذا النزع والخروج من الأرض توبة ليس بحرام، إذ هو مأمور به ومحال أن يؤمر بالحرام. فالمسألة هنا خلاص تعينت الوسيلة، ما منفعش، ما هو أنا خلاص تبت وأنا في خضم وأنا متوغل في الحرام وتبت، لا تقبل توبتي؟ لا طبعا أيا كان الأمر. قال وإنما كان النزاع النزع الذي هو جزء من الوطء، نعم هو جزء من الوطء، حراما بقصد التلذذ به، المقاصد الشرعية، هذا عماد الدين، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فقال هنا هذا النزع الذي هو جزء من الوطء وجزء من التلذذ حراما بقصد التلذذ به، ولا يقصد، والنية تغيرت وأصبح الأمر من حرام إلى وسيلة للتوبة، فقال حراما بقصد التلذذ به وتكميل الوطء، ولا يريد التكميل، هو تاب واستغفر. وأما النزع الذي يقصد به مفارقة الحرام وقطع لذة المعصية فلا دليل على تحريمه، جاي على الأمر في مسألة المقاصد الشرعية، والمقاصد الشرعية هي جلب المصلحة ودفع المفسدة، والمقاصد الشرعية خلوص النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهنا القصد هو القصد هنا والنية هنا الخروج من هذا المأزق. قال: وأما النزع الذي يقصد به مفارقة الحرام وقطع لذة المعصية فلا دليل على تحريمه، لا من نص ولا إجماع ولا قياس صحيح يستوي فيه الأصل والفرع في علة الحكم. ده كلام مستقيم جدا. ومحال خلو هذه الحادثة عن حكم لله فيها. قلت المرة السابقة ويوم الجمعة هناك مقالتان قد انتهيت منهما ولم أرفعهما بعد، فبينت مسألة قول من قال أن هذا الدين ليس فيه جواب لكل مسألة إلى يوم القيامة، وهذا كلام باطل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه المسألة تكلم فيها الإمام ابن القيم رحمه الله يبين له هذا الأمر، ومحال خلو هذه الحديثة عن حكم لله، حكم الله فيها. وحكمه فيها الأمر بالنزع قطعا، وإلا كانت الاستدامة للحرام مباحة، وهذا عين المحال. ده ما ينفعش. طب أنا في معصية وعايز أتوب، طب وبعدين؟ فقال: الأمر بالنزع قطعا وإلا كانت الاستدامة للحرام مباحة. طيب، وكذلك الخروج من الأرض المغصوبة مأمور به، وإنما تكون الحركة والتصرف في ملك الغير حراما إذا ننظر المقصد وللنية، إذا كان القصد ترك الانتفاع وإزالة الضرر عن المالك. النية هنا هي التي بتقيم وتبين صفة الفعل أو القول أو العمل، وإزالة الضرر عن المالك. فلم يحرم الله ولا رسوله ذلك، ولا دل على تحريمه نظر صحيح، تفكر ونظر مستقيم، ولا قياس صحيح. وقياسه على مشي مستديم الغصب بالصاد مش بالنون الضاد، مستديم الغصب، وقياس نزع التائب على نزع المستدين من أفسد القياس وأبينه باطلا بطلانا. كما قلت لكم مرارا وتكرارا، قضية هنا قضية فهم، الفهم فيما أدلي إليك. فهؤلاء الذين استدرك عليهم وجعل قولهم باطلا ابن القيم رحمه الله يبين لهم عدم الفهم في المسألة. مسألة الفهم تجعلك تصل إلى المطلوب. قال: ونحن لا ننكر كون الفعل الواحد يكون له وجهان طبعا، ولكن إذا تحقق النهي عنه والأمر به أمكن اعتبار وجهين الجهة المنفكة. فإن الشارع أمر بستر العورة ونهى عن لبس الحرير، فهذا الساتر لها بالحرير قد ارتكب الأمرين، فصار فعله ذا وجهين الجهة المنفكة. ودي قاعدة أصولية مهمة تنفعك في الجمع بين المتراجح والمتعارض. وأما محل النزع فلم يتحقق فيه النهي عن النزع والخروج عن الأرض المغصوبة البتة، لا بقوله ولا بمعقول قوله، ولا باعتبار هذا الفرد بفرد آخر بينهما أشد تباين، يعني افتراق واختلاف، وأعظم فرق في الحس والفطرة والشرع. أما إلحاق هذا الفرد بالعفو، المسألة دي يعني، فإن أريد به أنه معفو عنه عن المؤاخذة به فصحيح، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا واجب مع العجز. قال تعالى ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، وقاعدة لا واجب مع العجز متفق عليها. وإن أريد أنه لا حكم لله فيه بل هو بمنزلة البهيمة، بمنزلة فعل البهيمة والنائم والناس والمجنون فباطل، إذ هو هؤلاء غير مخاطبين، وهذا مخاطب بالنزع والخروج، فظهر الفرق والله الموفق للصواب. ثم قال فإن قيل قد يتأتى لكم فيما إذا لم يكن في المفارقة بنزع أو خروج مفسدة، فما تصنعون في من فيها إذا تضمن مفسدة؟ طب أنتم تكلمتوا كذا وجاوبناكم، هناك شبهة أخرى. قال مثل مفسدة الإقامة، كمن توسط جماعة جرحى لسلبهم سرقتهم يعني، فطرح نفسه على واحد، إن أقام عليه قتله بنقله لإنسان آخر، وإن انتقل عنه لم يجد بدا من انتقاله إلى مثله يقتله بنقله، وقد عزم على التوبة، فكيف تكون توبته؟ شوف الفقهاء وكذلك الأصوليون يأتون بمسائل قد لا تحدث، ولكن هو ينمي ويثير الفكر والاعتبار والقياس الصحيح والفهم حتى تتدرب على منهجية الفتوى والتكلم في دين الله. طبعا معلوم عند أهل العلم أن مسألة تخيل ما لا يكون حتى تحسن مسألة التكلم في دين الله والفتوى، هذا نهى عنه الصحابة رضي الله عنه، فكانوا إذا سئلوا في مسألة لم تكن قالوا دعونا في عافية، فإن نزلت نفتي لكم، هذا عامة الصحابة يقولون كذلك. أما أهل الرأي الذين نصبوا إلى أبي حنيفة رحمه الله فقال هذا ليس من هدي السلف وهذا تنطع، لكن أهل الرأي أخذوها من باب هو المباشرة والممارسة لكيفية الفتوى عندما تنزل، فكانوا يجعلون المسائل كثيرة من هذه المسألة، ولكن هدي السلف ليس كذلك، وإن وجد بعض الاعتبار في هذه المسألة لا سيما في الأزمنة التي قل فيها العلم وكثر فيها الجهل، فقد يسمح من باب ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها والله تعالى أعلم. قيل، يرد ابن القيم، فهذا قيل توبة مثل هذا بالتزام أخف المفسدتين، القاعدة اللي دائما نكررها، إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، في مصيبتين جايين، مصيبة عظيمة ومصيبة أقل منها في العظمة، ففي هذه الحالة نحن ندفع المصيبة العظمى الكبيرة، وشئنا أم أبينا ستقع المصيبة، فستقع فندفع الكبرى ونترك الصغرى رغما عنا ستأتي. طيب، فقال توبة مثل هذا بالتزام أخف المفسدتين من الإقامة على الذنب المعين أو الانتقال عنه، فإن تساوت الإقامة على الذنب ومفسدة الانتقال عنه من كل وجه ما ينفعش ينتقل، فهذا يؤمر بالتوبة بالمقدور له منها، وهو الندم والعزم الجازم على ترك المعاودة. أما الإقلاع فقد تعذر في حقه إلا بالتزام مفسدة أخرى مثل مفسدته. يعني إيه؟ خلاص لو انتقلت سيحدث الضرر والموت على الثاني، ولو لم ينتقل سيحدث على الأول. فإذا هو على الأول ولا يستطيع ولا واجب مع العجز، ماذا يفعل؟ يتوب حتى لو وصل إلى أن يحدث لهذا الجريح كذا وكذا. القضية في النهاية هناك وعي وإدراك وحسن تصور الحكم على شيء فرع عن تصوره، فليس ثم هنالك أي مسألة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ليس فيها حل من كتاب أو سنة أو قياس صحيح أو إجماع، استحالة هذا الأمر. قال: فقيل إنه لا حكم لله في هذه الحادثة، لاستحالة ثبوت شيء من الأحكام الخمسة واجب المندوب والحرام والمكروه والمباح فيها، إذ إقامته على الجريح تتضمن مفسدة قتله فلا يؤمر بها ولا هو مأذون له فيها، وانتقاله عنه يتضمن مفسدة قتل الآخر فلا يؤمر بالانتقال ولا يؤذن فيه، فيتعذر الحكم في هذه الحادثة على هذا فتتعذر التوبة منه. ده كلام يخالف الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، حديث ثابت، ما لم تخرج روحه في أنفاسه القليلة. لو تاب قبل أن يموت بساعة يقبل الله توبته، وهذا هو دين الحنيفية السمحة. قال ابن القيم: والصواب أن التوبة غير متعذرة، كما في حديث البخاري ومسلم، حديث القدسي: رحمتي سبقت غضبي وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وفي هذه الحالة لا واجب مع العجز. إن بعض الناس، كثير من الذين استفتوننا في هذه السنين، قد يأتي الإنسان ويقول: إني فعلت كذا وكذا وكذا وكذا لدرجة أني أتيقن أن الله لن يتوب علي، من كثرة ما فعله من المصائب التي تتخيل أو لا تتخيل، مهما كان إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك حتى الذي ارتد وألحد فإن تاب تقبل توبته، فإن مات على الرد انتهى الأمر. طيب، والصواب أن التوبة غير متعذرة، فإنه لا واقعة إلا ولله فيها حكم علمه من علمه وجهله من جهله، علمه من علمه وجهله من جهله. قال تعالى، لذلك قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. إنما يتميز أهل العلم وطلبة العلم إنما يتميز بحصيلة ما جناه خلال عمره وبحصيلة التقعيد الشرعي في كل مجالات الدين الذي يبين له كيفية التكلم في دين الله ومفاتيح العلوم ما هي ومقاصد الشريعة وما شابه. فقال: فيقال حكم الله في هذه الواقعة كحكمه في الملجأ، فإنه قد ألجأ قدرا إلى إتلاف أحد النفسين، ولا بد والملجأ ليس له فعل يضاف إليه، ليس له فعل يضاف إليه، بل هو حينئذ آلة. فإذا صار هذا كالملجأ فحكمه ألا يكون منه حركة ولا فعل ولا اختيار. الإكراه الملجئ الذي تكره أن تفعل كذا وأنت لا تستطيع ولا قدرة لك ألا تفعل، فأنت هذا هو الإكراه الملجئ الذي يرفع عنه هذا اسم الفعل الذي فعله في أي صورة. البعض قال: هذه الصورة لا تكون في الإكراه على الزنا، لا موجودة. قال الرجل حتى يزني لابد أن ينتصب، فالمسألة قد توجد مع الشهوة ومع وجود المرأة وكذا وكذا، هما مسائل قالوها سلفا وخلفا. فأنا أنظر أبين لك معنى الفهم، فالإكراه الملجئ موجود، ففي هذه الحالة هو لا يستطيع أن يفعل غير هذا، فلا يعدل من واحد إلى واحد، بل يتخلى عن الحركة والاختيار ويستسلم استسلام من هو عليه من الجرحى، إذ لا قدرة له على حركة مأزون له فيها البتة، فحكمه الفناء في الحركة والاختيار، ما يتحركش، وشهود نفسه كالحجر الملقى على هذا الجريح، ولا سيما إن كان قد ألقي عليه بغير اختياره، يعني سقط من مكان عالي، فليس له أن يلقي نفسه على جاره لينحيه فيقتله، والقدر ألقاه على الأول فهو معذور به، فإذا انتقل إلى الثاني انتقل بالاختيار والإرادة، فهكذا إذا ألقى نفسه عليه باختياره ثم تاب وندم، لا نأمره بإلقاء نفسه على جاره ليتخلص من الذنب بذنب مثله سواء، وتوبة مثل هذا إنما تتصور بالندم والعزم فقط لا بالإقلاع، لأنه لا واجب مع العجز. يا ابني انزل تحت يا بابا عشان ما تشدش الحاجة وتتكسر، انزلوا تحت شوية سيبكم الستار. والإقلاع في حقه مستحيل، فهو كمن أولج في فرج حرام ثم ربط في حال إيلاجه بحيث لا يمكنه النزع البتة، ويعني يجعل لك مدا في التصور، فتوبته بالندم والعزم والتجافي بقلبه عن السكون إلى الاستدامة، حتى لو ربط، وده صعب، يعني هذا يحدث في جماع الكلاب، الكلب لا يستطيع أن يخرج لابد أن يكمل أمره، فقال حتى لو، يعني فقال ثم ربط في حال إيلاجه بحيث لا يمكنه النزع البتة، فتوبته بالندم والعزم والتجافي بقلبه عن السكون إلى الاستدامة. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، قول وعمل ونية، فاتقوا الله ما استطعتم، كما في الحديث البخاري ومسلم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، أي بالكلية. فإذا مسألة لا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا يعتبر، وهذا هو ديننا. قال وكذلك توبة الأول بذلك وبالتجافي عن الإرادة والاختيار والله أعلم. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله لما عنده من آلية الحفظ والفهم والقياس والشرح والتقعيد، يجعل يبين لطلبة العلم أنه لا تخلو مسألة عن أن يكون لله فيها حكم شرعي. لذلك فصلت القول في المقالة التي إن شاء الله تأتي إليكم، قلت انظر كتابي ما قل ودل مفصلا، فهذه مسألة أصولية فقهية كان مدار الأمر فيها على جملة من القواعد، منها القاعدة الكلية المجمع عليها، كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا، وقد فصلتها في كتاب منهجية الفتوى، إن شاء الله المرة القادمة سنبدأ في هذه القاعدة في شرح كتاب منهجية الفتوى. ومنها قاعدة انفكاك الجهة، وقوله تعالى ولا تزر وزيرة وزر أخرى، وهي قاعدة كلية معتبرة عند الأصوليين. ومنها قاعدة ما مبيح للضرورة يقدر بقدرها، قواعد في غاية الجودة وغاية الأهمية، تلملم لك شتات الأمور حتى تستقيم فتوتك ويستقيم قولك بالأدلة. وكل هذه القواعد التي ندندن عليها في غالب كتبي إنما هي لها الاستدلال من الكتاب والسنة والإجماع وهكذا. وهي قاعدة فقهية كلية متفرعة من قاعدة كلية وهي الضرر يزال، أو في لفظ آخر لا ضرر ولا ضرار. وتفرع منها أيضا الضرورات تبيح المحظورات، وتفرع منها إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. ومنها القاعدة الكلية ليس هناك واقعة وقعت ونزلت بالمسلمين إلا ولله فيها حكم علمه من علمه وجهله من جهله. والشاهد أن من المسائل التي حدث فيها المزج بين الوجوب والتحريم هذه المسألة، فذكرتها في هذا السياق لبيان منظومة الحلال والحرام والمباح، لتعرف منها الفتوى فيها وكيفية التعامل معها حتى ينضبط للمسلمين دينهم. قلت قاعدة في المسألة، فلما كان ذلك كذلك أذكر قاعدة في هذا الشأن، وهي الفعل الواحد قد يجتمع فيه الوجوب والتحريم إذا تعددت الجهات وكانت منفكة، لأن تعددها يوجب التغاير لتعدد الصفات والإضافات، فيندفع التناقض فالصلاة في الأرض المخصوبة أو لبس الحرير فله صلاته وعليه إثمه. وانظر كتاب تيسير أصول الفقه على منهاج النبوة، كل هذه الكتب موجودة PDF في على موقعي. طيب، ننتقل إلى الضابط 24. قلت ومن الضوابط إذا أفضى المندوب المستحب إلى تفويت الواجب المفروض وتركه ففعله حرام. إذا أفضى أوصل كان سبيلا لذلك، إذا أفضى المندوب المستحب، يعني المندوب هو المستحب، إلى تفويت الواجب المفروض وتركه ففعله حرام. أنت هتسيب واجب لمندوب؟ فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي جحيفة عن أبيه قال، طبعا هنا إخوة أصل التصنيف في دين الله أن تأتي بالفكرة القائمة على الكتاب والسنة والإجماع والأدلة الشرعية والتي لا تخالف النصوص، ثم تفهمها وتنظر إلى عناصرها وكيف أوصل للقراء هذه الفكرة، فتفهمها فهما جيدا وتتصورها تصورا جيدا، الحكم على شيء فرع عن تصوره، فإن لم تتصورها تصورا صحيحا كان أمرك ما بني على باطل فهو باطل. فتأتي بالفكرة وتفهمها وتتصورها وتدركها وتعيها، ثم بعد ذلك تفصلها وتبين المراد ثم تستدل عليها، والاستدلال هو الذي يقوي أمرك، لأن الدين قال الله قال الرسول وإجماع المسلمين. فقلت فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي جحيفة عن أبيه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان فارسي رضي الله عنه وأبي الدرداء رضي الله عنهما، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء مبتذلة فقال لها ما شأنك؟ هذا كما قال أهل العلم إنما كان ذلك قبل نزول الحجاب. ما شأنك؟ فهي في أدلة يتتبعها إما الجاهل أو من يتتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فمن الثروة العلمية أن تطلع على الأحاديث وتقف على شروحاتها وتجمع بين الأدلة وتدفع التعارض، كل هذا لا يأتي إلا بالزمن وبالجهد والنصب، فانتبه لذلك. فقال قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، يعني مبتذلة ترى أبا الدرداء رضي الله عنه هو من علماء الأمة بلا خلاف، من علماء الصحابة، فكان زاهدا حتى في إتيان أهله. طيب، قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، كما كان عبد الله بن عمرو بن العاص وهو شاب صغير، هو كان بينه وبين أبيه عمرو بن العاص رضي الله عنه 12 سنة على ما أذكر تقريبا، يعني فكان سنه متقارب يعني. المهم، فكان في غاية الاجتهاد في العبادة، كان يصوم كل يوم ويقيم الليل طوال الليل، فتزوج المرأة وما أتى على جماعها، حتى لما سألها أبوه عمرو بن العاص فعلى استحياء تكلمت بأدب وبكلام شرعي، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي الحديث المشهور حتى لا يقصر في أهله، فقال فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل، قال إني صائم. أبو الدرداء صنع طعاما لسلمان وهو صائم، فقال ما أنا بآكل حتى تأكل، قال فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال نم، فنام، ثم ذهب يقوم فقال نم، فلما كان في من آخر الليل قال سلمان قم الآن، فصليا الاثنان، فقال له سلمان إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. وهذا الذي قاله سلمان نص الحديث الذي قاله النبي بعد ذلك. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ففي حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم صوب فعل أبي الدرداء. عندنا سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية وسنة همية هم بها رسول الله، القولية والفعلية والتقريرية والهمية الذي هم بها رسول الله. ففي حديث سلمان، لأن النبي لا يأتي على فعل لا يجوز له ولكن بفهم، كما في الحديث الذي تخلفه عن صلاة الجمعة هم أن يحرق بيوتهم، هذا لأسباب، هناك عندنا أسباب وشروط وعلل ومقتضيات ولوازم وموانع. نعم، ففي حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم صوب فعل أبي الدرداء وقول سلمان، فعل أبي الدرداء لما قال له أبو سلمان نم وكل، فخرج من صيامه، قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم كما في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو ترك الصيام. ما الدليل؟ طيب، قال فترقى عن مذهب الصحابي إلى نص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابي سلمان فعل كذا وأبو الدرداء أجاب لسلمان فقال هنا بقول النبي صدق سلمان، فقال ففي حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم صوب فعل أبي الدرداء وقول سلمان، فترقى هذا الفعل من الصحابيين عن مذهب الصحابي إلى نص للرسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هي السنة الإيه؟ التقريرية. انتبه. طيب، وفي الحديث من الفوائد جواز النهي عن المستحبات إذا خشي أن ذلك يقضي إلى السآمة والملل وتفويت الحقوق المطلوبة الواجبة أو المندوبة الراجح فعلها على أو راجع فعلها على فعل المستحب المذكور، وإنما الوعيد الوارد على من نهى مصليا عن الصلاة بخصوص مخصوص بمن نهاه عدوانا وظلما. ونذكر في هذا السياق في جلسة للإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله وجزاه عن المسلمين خير جزاء، فكان طالب علم في مجلسه فقام ليصلي ركعتين فقال اجلس ما تركته أولى مما ستأتي به في الصلاة. طلب العلم فريضة على كل مسلم، وإن ضعف غالب المحدثين هذا الحديث قال السيوطي قد تتبعت 50 طريقا لهذا الحديث وصححته ولم يصحح أحد غيري. فالسيوطي محدث جليل له الجامع الكبير طبعته جامعة الأزهر ومشيخة الأزهر 100,000 حديث، والجامع الصغير أكثر من 10,000 حديث، فهو إمام يعني 100,000 حديث في هذا الكتاب. الإمام الإمام أحمد المسند لم يصل إلى 30,000، 27 أزيد منها بقليل. فقال وأمر الأمة إذا أرادوا الوقوف على سنة رسول الله ففي هذا المسند. ثم استدرك عليه بعد موته رضي الله عنه أن هناك من المعاجم والسنن البخاري ومسلم ما ليس في مسند أحمد. فالسيوطي عنده 100,000 حديث في كتاب واحد. فالشاهد هنا مسألة الثمرة والثروة العلمية إنما تأتي من الأحاديث. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. خلاصة الأمر إن استطعت أن تقف على كل كتاب فيه أحاديث فافعل. أضف إلى ذلك إن استطعت أن ووجدت شروحات هذه الأحاديث فأت بها، لأن مش كل الأحاديث قد شرحت، ولكن مجمل الأحاديث ومئات الآلاف من الأحاديث موضوعة وموجودة في أصول في الأحاديث. لذلك فتح الله على الإمام النووي أن كتب كتاب الأربعين النووية وشرحها كثير من أهل العلم سلفا وخلفا، من فطنته وحفظه أنه شرح البخاري ومسلم والسنن ولم يطبع إلا شرح مسلم فحسب، ورجل من أهل العلم من فقيه لغوي حافظ أصولي وهكذا. فالشاهد هذه هي الثروة العلمية التي تمكنك من معرفة التكلم في دين الله. فقلت يقصد قوله تعالى أو قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وقوله أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، لذلك قال هنا ابن حجر وإنما الوعيد الوارد على من نهى مصليا عن الصلاة مخصوص بمن نهاه عدوانا وظلما، ويبين لك الخصوص والعموم في المسألة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، طب أنا أنهاه يعني سلمان نهاه عن الصلاة لماذا؟ علة شرعية، يبقى الآية لها تخصيص وهذا واضح طبعا. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى متى كانت العبادة توجب له ضررا يمنعه عن فعل واجب أنفع له منها كانت محرمة، مثل أن يصوم صوما يضعفه عن الكسب الواجب أو يمنعه عن العقل أو الفهم الواجب أو يمنعه عن الجهاد الواجب. وكذلك إذا كانت توقعه في محل محرم لا تقاوم مفسدته مصلحتها. مثل إن أضعفته عما هو أصلح منها وأوقعته في مكروهات فإنها مكروهة. المسألة هنا في المقاصد الشرعية الصحيحة. لما سئل ابن مسعود رضي الله عنه فقيه الأمة كما قال النبي فيما رواه الترمذي وقال حديث حسن: عليكم بفقه ابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود، فكان لا يكسر الصيام، فقالوا يستفسر عنه، قال: الصيام يضعفني عن القرآن. فالمسألة هنا بينظر إلى تعارض المصالح، المصلحة مع المصلحة، والمفسدة مع المفسدة، والمصلحة مع المفسدة. فهذا التعارض لا يأتي من فراغ، يأتي من فهم وتأصيل وتقعيد وهكذا. قلت: وكذلك روى البخاري في صحيحه ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا بالزائر، فآتي كل ذي حق حقه. ويدخل في هذا الحديث حرمة من يغيب عن أهله سنين بما يحدث المضرة لهم والمفسدة ولو كان شغلا له وتعب. في مسألة يغفل عنها الكثير من الناس، ووجه ذلك حال الملايين من المسلمين بالسفر خارج البلاد للعمل. طبعا هو يسافر لأهله وأولاده ونيته خير، ويمنع نفسه من التلذذ وكذا لأنه مضطر ورغما عنه يبحث إلى فرص العمل، فالنية سليمة وصحيحة. قال: قلت: حال الملايين من المسلمين بالسفر خارج البلاد للعمل ويترك زوجه وأولاده بالسنة والسنتين والثلاث مما يحدث المفسدة الكبرى بعدم إعطاء الحقوق لا سيما الشرعية من حرمان الزوجة من قضاء حاجتها. حديثه اللي أنا ذكرته ثم أتيت بكلام هذا: إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فآتي كل ذي حق حقه. شيخ الألباني رحمه الله وجزاه عنه كل خير، فسمعت له المئات من سلسلة الهدى والنور، سيديهات يعني سنين عدة. المهم من جملة ما سمعته منه رحمه الله كان يتحدث عن فتوى استفتيها على فتكلم الشيخ الألباني رحمه الله في هذه المسألة، فقال: قد تبتلى المرأة برجل شديد الشهوة، ووصل الأمر إلى الشبق هناك طبعا تكلم فيه أهل العلم قاطبة يعني. وقد يبتلى الرجل بامرأة شديدة الشهوة وضحكة. فهي المسألة الأمر لابد من النظر إلى ذلك، وهذا من باب دفع المفسدة العظمى الكبرى ومراعاة هذه الأمور. ربنا سبحانه وتعالى خلق خلقهم مختلفين، وكل هذا الاختلاف لابد بلا شك. اليوم أكملت لكم دينكم. فهنا قال: قلت: ويترك زوجه وأولاده بالسنة والسنتين والثلاث مما يحدث المفسدة الكبرى بعدم إعطاء الحقوق لا سيما الشرعية من حرمان الزوجة من قضاء حاجتها، ومن مراعاة التربية والمتابعة للأولاد في إصلاح شأنهم وما يستلزم به الاستقامة وعدم الانحراف والزلل، فإما أن يأخذهم معهم، فإن كان الأمر مكلفا فاكتفي بالقليل الذي يصلح شأنك ولو كفافا، فليس الأمر أمر مال فحسب. فهذا من أخطر الحرام والمفاسد التي تهلك المجتمعات والأسر، فإن كان لابد وحتما فإن شئت فلا تزيد على 3 أشهر في البعد كما أفتى بذلك رضي الله عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. هنا المسألة برضو ينظر فيها، احنا بنتكلم في كتاب ضوابط الحلال والحرام، احنا عايزين نضبط مسألة الحرام ونيسر على الناس ونمنع الحرام ابتداء، فاتقوا الله ما استطعتم. فالمسألة هنا سأسافر أنا، يسافر فلان ويقول لو ضاق بي الأمر ستتزوج، أقول له هي ستتزوج في تربيع يعني عندنا جوز 4، طب وبعدين أنت منعت نفسك من كذا، طب وهي المسكينة مالها يعني؟ فالأمر لابد من النظر إليه، إحنا مش عايشين عشان ناكل ونشرب لا، ننظر إلى هذه الأمور. الناس في في في في الضيق المادي لا ينظرون إلى التصور الصحيح للمسألة. لماذا نقحم أنفسنا ونتوغل في الحرام من غير أن نشعر؟ مع الواحد لما بيسافر بيحس بالغربة. النبي في صحيح البخاري السفر قطعة من العذاب، واخد بالك؟ فالمسألة ينبغي، وهذا الذي دائما أدندن عليه لكل من يسمعني أو يقرأ كتبي، فهي المسألة هنا لابد من الفهم وتعليم الناس حتى لا يقعوا في الحرام. الضابط 25، ومن ضوابط الحلال والحرام أن الحرمة ليست ملازمة للذم والإثم، والحل والحرمة تابعان لمقاصد الشريعة. وهذا هذا الضابط توسعت فيه في آخر مقال من مقالاتي، وهنا ذكرت فيه القليل، وإن شاء الله سأتيكم المقال. المهم يعني، وهذا الضابط من الضوابط المهمة يعني على حسب السياق. يعني أنا كتابي تيسير أصول الفقه على منهج النبوة في مجلد 1، وكتاب الفلز شرح النبز في أصول الفقه في مجلد 1، أما في ما قل ودل في 3 مجلدات. فعلى حسب السياق وعلى حسب الاحتياج العلمي. وهذا الضابط في الضوابط المهمة لبيان صفة الحلال والحرام. فقال الإمام الزرقشي في البحر المحيط في أصول الفقه: الحرمة ليست ملازمة للذم والإثم لا طردا ولا عكسا، فقد يأثم الإنسان على ما ليس بحرام، كما إذا أقدم على زوجته يظنها أجنبية، وقد يحرم ما ليس فيه إثم، كما إذا أقدم على زوجته يظنها زوجته. القضية هنا قائمة على ماذا؟ على النية والقصد، مقاصد الشريعة وتحقيق ذلك، أن الحل والحرمة تابعان لمقاصد الشريعة. والله تعالى أحل الأبضاع يعني الفروج والأموال والأزواج في أحوال بشروط، شروط وأسباب وموانع ومقتضيات ولوازم، ده هو الحكم الوضعي، حكم التكليف وحكم الوضعي. فهنا لابد من مراعاة كل هذه الأمور، وحرمها بدون ذلك في علة وفي شرط وفي سبب وفي مانع. نفعل هذا مع وجود السبب والشرط والعلة، ونمنعه عند وجود المانع، غير أنه لا يكلف يكلف نفسا إلا وسعها، أو لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا تكلف نفسا إلا وسعها. ثم قال: جعل الإثم يتوقف على العلم. طبعا الإثم يتوقف على العلم، العذر بالجهل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقال: جعل الإثم يتوقف على العلم في هذه الحالة، ويظنها زوجته، وجامعها وهي ليست بزوجته. دي ده مثال يعني يطرحه الفقهاء لتقريب البعيد. فقال جعل الاسم يتوقف على العلم، فإذا أقدم العبد على فعل يعتقده حلالاً هو حرام لا إثم عليه. دي مسألة يا إخوة انتبهوا إليها مهمة جداً، وهذا من رحمة الله بنا. أو الله يعني إيه؟ في أمور كثيرة كان الكثير من الناس يفعلونها والذي نجاهم من فعلها وهي حرام الجهل، فلا إثم عليه، كان لم يتقدم في العلم فكان يفعل الشيء وهو حرام شرعا وهو لا يدري ومطمئن قلبه، فلما زاده الله علما فقال سبحان ربي العظيم. فربنا يخفف على الناس في الجهل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فأنا لم يعني أقول هذا من عندي على بناء على الاستنباط للمسألة، بمعنى إيه هذا الكلام الذي قلته ما سمعته في هذه المسألة، ولكن مما عاشرته وبشرته وجدت هذا الأمر فعلا، وهذه تكون رحمة من الله. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لابد حتى للغاية. علمت انتهى الأمر، لم تعلم لا حرج عليك. فلذلك قال هنا جعل الإثم يتوقف على العلم، فإذا أقدم العبد على فعل يعتقده حلالا وهو حرام لا إثم عليه، تخفيفا على العبد. وإذا أقدم على فعل يظنه حراما وهو حلال عاقبه على الجرأة، عاقبه على الجرأة. يعني ظن زوجته أجنبية، ظن زوجته أجنبية فهي ليست بزوجته وجامعها، وهو وهي زوجته. طب الاسم فين؟ وهو جامع زوجته وما فيش اسم. لا، النية هو هذا. لذلك قال وإذا أقدم على فعل يظنه حراما وهو حلال عاقبه على الجرأة. أنت بتتجرأ؟ هيقول الجاهل يقول لك طب أنا ما عملتش حاجة غلط إزاي؟ الدين قائم على النية والمقاصد، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تمام؟ فمعنى قولنا هذا الفعل حرام إيه هو بقى؟ أن الشارع تشوف إلى تركه، أراد وتطلع إلى تركه. ومعنى قولنا حلال بخلاف ذلك، هو حلال، قال هو أراد الحلال ولكن نفس الفعل حرام، ولكن ليس الضابط في نفس الأمر، ولكن الضابط في الفاعل ما نيته. واخد بالك؟ في الفاعل ما نيته، فعل حراما ولا ينوي فلا حرج على رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهذا من رحمة الله بنا سبحانه وتعالى. والحل والحرمة يطلقان تارة على ما فيه إثم وما ليس فيه إثم، وهو مراد الأصوليين علماء أصول الفقه بقولهم الحرام ما يذم عليه، وتارة على ما للشارع فيه تشوف إلى تركه، فربنا سبحانه وتعالى ما أراد منا الحرام ومتشوف إلى أن نفعل الحلال ونترك الحرام. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب، فقال وتارة على مال الشارع فيه تشوف إلى تركه، ومنه قول أكثر الفقهاء وطء الشبهة، أعني شبهة المحل حرام مع القطع بأنه لا إثم فيه، كما السورة التي نقلتها آنفا. ومنه قول أبي حامد أجمعوا على أن قتل الخطأ حرام. وانظر إلى قول الأصوليين لو اشتبهت المنكوحة بأجنبية حرمتا، على معنى أنه يكف يجب الكف عنهما. إذا اشتبهت المنكوحة بأجنبية حرمتا، ضربوا مثال في فقهاء، رجل دخل قرية ليتزوج وهو يعلم أن في هذه القرية أخت له ولو من رضاع، والقرية صغيرة، في هذه الحالة يترك الزواج منها حتى لا تختلط هذه بتلك، وقالوا في البلد الكبرى فالأمر المشقة تجلب التيسير ويجوز أن يفعل. فهنا قال أنه يجب الكف عنها، وقوله إذا قال إحداكما طالق حرمتا تغليبا للحرمة، مثال من الفقهاء عندهم زوجتان كلاكما طالق، إيه كلاكما؟ طب أني واحدة فيهم؟ لابد من التعيين، ففي هذه الحالة حرمتا عليه كما في المثال، يعني لا يقربهما، لا سيما مثلا إن كانت في الطلقة الثالثة وما شابه. طيب، فإحدى المرأتين في الفرعين حرام باعتبار الإثم على الجرأة، وهي التي في علم الله أنها الزوجة الأولى والتي سيعينها في الثانية، والأخرى حرام باعتبار أنها أجنبية. فقولهم حرمتا الاثنين على أنه يأسم بالإقدام على كل منهما، وقولهم تغليبا للحرمة على المعنى الآخر. فتأمل كيف أثبتوا التحريم للزوجة بالاعتبار الأول وصرفوه عنها بالاعتبار الثاني، فتحرم عليه زوجتاه إلى حين التعيين. وتحقيق ما ذكرناه أن الحل والحرمة يوصفان بهما ذوات الأفعال طابقت الاعتقاد أم لا. وقال الشيخ أبو حامد في من صلى وهو يظن أنه متطهر، صلى وهو لم يتوضأ، أو صلى جنبا ولم غفل أنه لم يغتسل، قال لقي الله وعليه تلك الصلاة، غير أنه لا يعاقبه بذاك بهذا ترك الواجب ولا يعاقب، ولأنه ترك الواجب باعتبار الوجوب بمعنى تشوف الشارع ولم يتركه بمعنى التكليف. ولي كلام على هذه المسألة، معنى لم يتركه بمعنى التكليف لأنه قد أتى بالصلاة وهو لا يدري أنه لم يتوضأ، لكن هنا كلام الغزالي في من صلى وهو يظن أنه متطهر لقي الله وعليه تلك الصلاة. طب إزاي الكلام ده؟ الغزالي من أئمة الأصوليين في كتابه المستصفى، فكيف يلقى الله وعليها هذه الصلاة؟ فقال وهو يظن أنه متطهر لقي الله عليه تلك الصلاة. طيب، ده من ناحية الكلامية، أما من ناحية الشرعية هذه الصورة غير متصورة شرعا. ليه؟ مثلا كما ثبت عند عمر بن الخطاب في حلة أبي نعيم وغيره أنه صلى وهو أمير المؤمنين، صلى صلاة وهو جنب، والناس انتهوا من الصلاة، فلما انتهت الصلاة تذكر أنه كان جنبا فاغتسل وصلى. الصلاة للناس صحيحة، أتوا بأركانها والخلل في عند الإمام، فالإمام هو الذي يعيد، أما المأمومون فليس كذلك. طيب، هذا كذلك. طيب، المثال الذي ضربه الغزالي هو مات ولم يدرك الأمر، طب من الذي سيدرك؟ هذا هو الذي سيدركه في الدنيا. فمات وهو لا يدري صلى من غير وضوء، كيف يعاقب على هذه الصلاة؟ أو هي لا ما زالت عليه، وصلى فاتقوا الله ما استطعتم، ولا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذه الصورة غير مضبوطة من الناحية الشرعية. أما مسألة الكلام فلا يعنينا الكلام. قال والحرمة لا تلازم الفساد، فقد يكون الشيء محرما مع الصحة، كالصلاة في الدار المغصوبة وثوب الحرير، وفائدة التحريم سقوط الثواب. انتهى كلامه. أما سقوط الثواب فكما رددت في الضابط السابق، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أقصد أقول بارك الله فيكم، عندما تزيد ثروتك العلمية تستطيع الاستدراك، كائنا من كان الإمام الذي يتكلم. المسألة مش مسألة نقولات فحسب، لا، ليس هذا الدين. أنت تنقل نقولات تنظر إليها وتراها مستقيمة على الجادة، على الأدلة أم لا؟ مش نقولات شيخ ابن تيمية والفلان وكذا لا، مش كده. ولو الأئمة الأربعة الذي أراد أن يتكلم في دين الله لابد أن يفصص ويحقق ويتقصى ويكسر التحقيق حتى يصل إلى الثواب. قلت وأصل مسألة مقاصد الشريعة قائمة على النية، فذكرت الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، على حسب النية. ضربت لك المثال في مسألة، شوف الفقهاء يتعمقوا، رجل جامع زوجته وهو يظن أنها ليست بزوجته، فالجماع من الناحية الصورية هو لم يزني، ولكن من الناحية القلبية والنية هو قال يعلم أنه هذه ليست بامرأته، سواء أن الصورة مثلا في الفقهاء في الظلمة أو حاجة زي كده، أو امرأة بغية وما شابه، المهم يعني الصورة والمعنى. فهو يعلم أنها حرام، وعلم أنها حرام وجامعها، وكان محل المسألة نفس الأمر أنها امرأته، فالحرام في هذا في هذه النية والقصد. فلذلك قال وأصل مسألة مقاصد الشريعة قائمة على النية، والنية هنا قائمة مقام التحليل والتحريم، التحليل والتحريم. وقال هنا كلام مهم، جعل الاسم يتوقف على العلم، جعل الاسم يتوقف على العلم. أنت ممكن تفعل شيئا تظنه حلالا وهو حرام، لا اسم عليك، ولكن حديث النبي طلب العلم فريضة على كل مسلم. ما تقعدش طول عمرك كسلان وخربان ومش عايز تتعلم، تطلق مراتك 20 مرة وتقول أنا الشيخ قال لي، الشيخ مين؟ طلب العلم فريضة على كل مسلم. وعندنا في ما لا يسع المسلم جهله، في حاجات ما ينفعش المسلم ما يعرفهاش. طبعا الأصل العذر بالجهل، أنت جاهل ربنا سبحانه وتعالى لا يعذبك لجهلك، لكن ما تبقاش جاهل طول عمرك، في حاجات ما ينفعش ما تبقى جاهل فيها، لابد من التعلم، لابد. والمسائل التعليم كثيرة الآن، يعني قبل النت وانتشار الواتس وما شابه، جل الأمة لا يحضرون إلا صلاة الجمعة لو ربنا كرمها، ما فيش دروس. طب الصلاة والصوم والحج وصلاة الجنازة والغسل والكفن والبيوع والتوحيد، كل حاجة إنما تكون في الدروس. أصل الخطبة موعظة، الخطبة موعظة وبتبقى خليلة. أنت بتقعد ممكن ساعة ساعتين في في في, في الدرس تبين وتفصل، لو حد سأل بيترد عليه وهكذا. فأنت لا تدخل نفسك في عدم العلم بانشغالك بالدنيا وبمصاريف أولادك. نعم عاننا الله جميعا، ولكن أنت ستحاسب، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، مسؤول عن مراته وعن عياله وكذا وكذا وكذا وكذا. ما تقعدش طول عمرك جاهل وعامل نفسك من بنها ومش عايز تتعلم، لا فش كده. يقولك انا بسأل المشايخ، حاجه غريبه حتى كذا من طلبه العلم يتصل بيا في مصيبه حصلت، يا شيخ يا شيخ يا ابني الشيخ ممكن ما يكونش موجود، ممكن ما يردش عليك، الشيخ اللي انت بتدور عليه، انت اصلا تمهد لنفسك انه سياتي امور انت مش عارفها، ربنا هيسهل الشيخ هيرد عليك. طب ما فيش شيخ، هتقع في الحرام. لا ما ينفعش، العلم الشرعي هو الاصل الى الوصول باذن الله تعالى الى الجنه. مهندسين واطباء وعباقره نعتبرهم اميون في العلوم الشرعيه. هذه الفئه بمئات الملايين ومئات الالاف من الملايين، هؤلاء اميون في الامر الشرعي. هؤلاء الذين يؤثر عليهم هؤلاء المجرمون إبراهيم عيسى وإسلام البحيري وهؤلاء، يشككون في الأصول، يشككون في الكتاب والسنة. هذا المجرم أصدرت له محكمة لرسول الله محمد، والله وتالله وبالله علمت من شباب خريجي جامعات تأثروا، ملايين تأثروا بكلام إسلام البحيري وهؤلاء المجرمين. أنا كتبت فيه على موقع كتاب وهو كان موجود منشور يعني في إسلام البحيري. مسألة يا إخوة تحتاج إلى علم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت تتسئل عن كل عن أولادك كلها، لابد أن تتعلم، لابد أن تفهم، تعرف مراتك المفروض تلبس إيه وتمتنع عن إيه، الحلال الحرام، اللي يجوز الذي لا يجوز. لا لا تجعل العادات تحكمك، إنما يحكمك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والنية هنا قائمة مقام التحليل والتحريم، كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. والحمد لله رب العالمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.